بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وقلنا إن الآية فيها عدة نعم: إرسال الرياح وحدها نعمة، ومبشرات بالمطر نعمة أخرى، وبعد ذلك تجري الفلك أدي نعمة، ونبتغي بها الفضل أدي نعمة، ولعلكم تشكرون أدي نعمة. وقلنا كلمة الرياح جمع ريح، والريح هو الهواء، والهواء مرة يبقى ساكن، ومرة يبقى نسيم عليل، يعني جاي حاجات خفافة كده، نسيم عليل مش قوي، ومرة يبقى ايه ريح جامد، ومرة يبقى ريح عاصف. الحق سبحانه وتعالى كما بينا سابقا رتب مقومات حياة الخليفة في الأرض على ما يأتي: طعام وشراب اللي هو المية، وهواء. أهم شيء في حياته الإيه؟ الهواء، لأنه يصبر على الطعام إلى شهر، ويصبر على المية إلى 10 أيام، إنما يصبر عن الهواء قد إيه؟ بمقدار الشهيق والزفير. طب وليه؟ قال لك: ولذلك لم يملكه لأحد على أحد، لأن لو ملك الطعام واحد، ملك طعام واحد، المدة اللي تحملها طويلة، لعل قلبه يرق، لعل من حولك قلبه يرق، وعمل لك مخزن من الدهن يديك غذاء، والشراب أقل شوية، والهوى لا. قال لك الهوى ده ما يأمنش حد يمسكه، قال لك الهوى ده هخليه ايه عندني. ولذلك احنا لما واحد يهدد واحد يقول لك: والله لكتم لك انفاته، لكن كاتم انفاته دي هي نهايه ايه؟ مش يعني مش عايزه، ما اقولكش امنع عنه الميه عشان يموت، امنع عنه الطعام لانه يعيش برضه شويه، يقول لك انا هكتم لك انفاسه. وكتم النفس اسهل انواع الاباده للانسان، لانه مثلا يقتله بالسكينه، يضربه رصاصه، يعمل فيه مش عارف ايه، يبترب مخه، انما النفس دي عمليه بسيطه قوي، يروح ماسكه وجايب منديل كده بله ميه وحطه له، ولا جاب اثار دم ولا اثار اي حاجه ولا عمل اي حاجه. الله، إذن هذه عمليه مهمه، عمليه مهمه حياه واماته، حياه وايه واماته. وقلنا بقى لما الانسان يكون قاعد في هوا مكتوم يتضايق، بيتضايق ليه؟ لانه عايز حاجه متكرره، وهي الاكسجين عشان الايه يأكسد الدم. فلما يكون قاعد في محيط ما فيش هواء ينفذ الايه الاكسجين اللي في حياته، يبدا يتضايق، يعمل ايه زي ما قلنا، يجيب لنفسه شويه هواء من هنا وهواء من هنا. طب ان قاعدين كتير اهو، ما هو انت هتجيب لنفسك هواء تاخده مني، ما هي المساله هي هي واحد. ولذلك نتضايق ونقول لك: يا اخي ما تفتح شبابيك، مش بيحصل كده؟ ما تولع المروحه. لا طيب، لا مؤاخذه هقول حكايه شويه كده. انت راكب في عربيه ومقفوله، خلاص العربيه دي قد يكون فيها قطع الطعام انسبت فيها لحد ما نتنت، وابتدات نتنتها ايه تضايقك، تقوم انت تعمل ايه؟ تتضايق ولا اخي افتح الشباك مش عارف ايه كده. طب افرض ما فيش حته حاجه، افرض ان واحد عمل له مغص في بطنه وعمل حاجه وخلى فيه ريحه وحته، تعمل ايه؟ تروح انت بادب عشان ما تحرجش حد، فاتح انت الايه الشيش عشان تدخل هوا. الله، اذا ارسال الهوا دي عمليه مهمه قوي. اما قال لك ايه؟ لو انت قاعد مثلا في بستان بالليل، نعرف ان النبات في الليل يعمل ايه؟ يطلع ثاني اكسيد الكربون، وبالنهار يطلع اكسجين. يوم لما انت تقعد في بستان بالليل ما كانش الهوا جاري تتضايق، مع انك قاعد في بستان ليه؟ لانه بيطلع ايه ثاني اكسيد الكربون اللي انت بتطلعه، يقوم لما يهب الهواء يجيب لك ايه اكسجين من بعيد شويه. البيئه اللي انت عايش فيها يمكن فيها باكابورت سايب ولا مجاري مش عارف، تعمل ايه؟ تعمل ريحه مختلفه. ولما يجي هواء يعمل ايه؟ يروح مغير الايه. اذا ارسال الرياح في ذاتها ايه؟ في ذاتها نعمه، لو وقفت ادوات. فاذا كانت بقى فيها شويه بروده تبقى يقول لك ده فيه مطر. العربي كان ساعه ما يجي يقول لك مطر جاي بعد ربع ساعه، ويقدر مسافه السحابه يوم يجي المطر. والمطر عندهم دي حاجه نعمه كبيره قوي، لان لا انهار ولا اي حاجه، والارض كلها عايشه على المطر. يوم ينزل للايه المطر، يبقى الرياح في ارسالها لها نعمه، وفي تبشيرها بالمطر لها ايه؟ لها نعمه. الامر الذي من النعمتين دول الاثنين، الارسال وانزال المطر يذيقنا الرحمه، الاثنين دول لا عمل فيهما للانسان. ولذلك يقول ايه؟ ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ما حشرش حاجه تانيه. وبعدين في الايه الثالثه يقول ايه؟ ولتجري الفلك بامره. الله، نسب الجريان للفلك. اما قال لك لان دي فيها عمل انسان، جاب خشب وعمل سفينه وعمل لها قلعه وعمل لها مش عارف دفه وعمل لها بتاع اللي بيعملوها دول المجاديف، وضبها ولا لا؟ يبقى اذا للانسان فيها ايه؟ للانسان فيها عمل. فنسب الجري لمين؟ لتجري السفينه. وابتغاؤكم من فضله، تمشوا في البحر عشان تصطادوا ولا حتى تتفتحوا، بتجري بها وتركبها ولا لا؟ يبقى كل حاجه لها عمل بيحشر الانسان فيها. واللي ما للانسانش ما فيش فيه حاجه يجيبها ملوش فيها حاجه. ولذلك لو نظرنا الى سوره الواقعه في قول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. ما حدش يقول انا خلقته. طيب، نحن قدرنا الموت، يبقى اداني نعمه هبه الحياه واعطاني ما يقبض هذه النعمه وهو الموت. عشان ايه؟ ليه كده؟ سمعنا جبل ما تسيب تمتن بالحياه على طول كده تلحقنا بالموت. ام قال لك ايه؟ عشان لا تستقبلوا الحياه بغرور الكبرياء بها. ولذلك في قول الحق في سوره تبارك: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي وهو على كل شيء، الذي خلق الموت والحياه. جاب الموت الاول، مع ان الحياه تيجي قبل مين؟ قال لك لا، انا اريد ان تستقبل الحياه ويسبقها ما ينقضها حتى لا تقتر. برعشتك بالموت الاول عشان ما تاخدش الحياه وتايه. كلا ان الانسان لا يبغى ان راه ايه؟ ان راه. كذلك في الايه: افرايتم ما تبنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. يا رب انت اللي خالق. قال برضه: افتكروا انني خلقت وقدرت الموت. يبقى خذ الدية ويدي علشان تعرف ان المساله مش ايه؟ مش ابديه لك. ايه؟ وقدرنا ايه؟ بينكم وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما يعني نستغنى عنكم ونجيب حاجه تانية خالص. طيب، ادي واحده، ادي الحياه والموت. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى عدل فنسب الحرث لك، صحيح انت بتحرث لكن بتجيب نبته ربنا وتحطها في ارض ربنا وترويها بماء ربنا، يبقى انت ليك في الحكايه دي ايه؟ بتحرث. فعدل معك انت بتحرث ولا بتزرع؟ وهبك زرعت واستحفظ الزرع وبقى فيه خير كتير، تضمن انه يجيلك؟ ما تشوف: انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. لما راحوا قالوا ان مش جنتنا دي، مش ارضنا. قال: لا هي يا اخويا، بس انتوا عقلكم افتريتم، لا يدخلنها اليوم عليكم ايه مسكين. قال: طيب يا اخويا، مش هتلاقي اللي تدخل عليه، روح هناك تلاقيه. الله. إذن كما وهب الحياة ذكر ما ينقضها وهو الموت، وكما وهب الزرع ذكر ما ينقضه وهو إيه؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. وبعدين تتفكه وتقولوا إنا لمغرمون، يقول لك مش مغرمون، ده احنا محرومين لأننا مش عارف إيه. الله. وبعدين هات الماء بقى. لو نظرت إلى الماء في قوله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. جاب اللام اللي بتؤكد النفس. ليه؟ لأن عملك في النبات كتير، حرطت وبدرت وبتروي، فعملك كتير، فيمكن تفهم ان عملك ده يعني عين، فيأكدها بالله. لكن في الماء أفرأيتم الماء الذي ايه تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه. لأن ما لهمش عمل في الماء، فالذي لهم عمل فيه يؤكد عدمه، والذي لا عمل لهم فيه يأتي. طب والنار من النعم الله، أفرأيتم النار التي تورون. ما قالش ما ينقضه، كان يقدر يقول نخمده زي ما قال نجعله أجاج ونجعله حطام في الزرع ونموت في الحياة، مش قال كده؟ طب هات النار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ما قالش نقدر نخمدها بقى، قال انا مش هقول ديا. ليه؟ لانني عايزها تذكرة وموعظة لكم تتلحلب كده دايما، مش هقول نخمدها ايه، لانني عايزها عشان هتنتظركم في الايه، تنتظركم في الاخر. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نعم. هنا بقى يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته بالامطار التي تنزل، ولتجري الفلك نتبع الجريان للفلك، لان فيها عمل، نصنع السفينه ومش عارف ونعمل ايه ونبتغي من فضله ايه نركبها. وبعد ذلك قال ولعلكم تذكرون، وقلنا ان هذه هي النعمه الخامسه، وقالوا ان هذه النعمه الخامسه هي تاج النعم كلها. ليه؟ لان ان شكرتها تجيلك النعم دي ايه، انك تجيلك النعم دي كلها. وبعد ذلك يسلي الحق سبحانه رسوله بأن إن كنت تعبت في الدعوة ولقيت صناديد قريش عمالين يصدوا الناس عن الإيمان بك ويتعبوك إيذاء ومكرا وتبييتا، ومع ذلك نصرناك، خد لك أسوة باللي سبقوك. العملية دي إيه؟ متكررة. فهل أسلمنا رسولا لأعدائه؟ يبقى إذا اطمئن على أن هؤلاء لن ينالوا منك شيئا، ولك أسوة بمن سبقك من الرسل الذين آذاهم أعداؤهم وقاموا يصدون الناس عن الإيمان بهم. النصر كان لمين؟ كان لمين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، فجاءوهم بالبينات فانتقمنا. لا، فجاءوهم بالبينات فكفروا بالبينات ولم يصدقوها فانتقمنا. يبقى القرآن لما يجي حاجة فطنة القارئ تقدرها يقوم ايه يمر عليها الحكاية، مش يعني سرد كلام، لا، يقول لك مدام حنقول فانتقمنا يبقى يفهم هو ايه ان هم جبنا ايات يبقوا كذبوها وايه. ولذلك تجدها واضحة امتى؟ حينما جاء الهدهد لسليمان بعد ان هدد وقال ايه لأعذبنه وايه او لأذبحنه او لأتيني بسلطان مبين، قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. القصه دي كلها ما جتش لانها مفهومه، ما دام عذاب. وبعدين قال له يا سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول يعني انت اعطيت كل شيء، ان انا برضه لسه حاجه بالدريه عنك، انا هدهد اهو ورحت جبت لك القوم الكافرين اللي يتصلوا بامتك، يتصلوا الى انك انت عشان الناس تؤمن، انا جبت لك ناس هم مش مؤمنين وعاملين قمه الكفر وهم بيعبدوا الشمس. الله، اكن الهدهد عارف قضيه الايمان ومين اللي ينعبد ومين اللي ما ينعبدش. بعدين قال له ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم، مش كده؟ ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. القياس يقول لك فذهب الهدهد واخذ الرساله وراح على مش عارف ايه، وبعدين رمى الرساله، وبعدين بلقيس خدت الرساله وقرت، وبعدين جابت قومها الاول وقرتها وقالت لهم كذا، مش دي القصه؟ قالوا ايه؟ فانظر ايه؟ ماذا يرجعون؟ على طول كده قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. فكأن القارئ يقول، فاخذ الهدهد الكتاب ثم ذهب به الى اليمن، ثم ذهب به الى مكان بلقيس، بحيث يلقي الهدهد الكتاب في المكان اللي لما تقرا الكتاب ما تستبدش فيه بالراء وتجمع قوه. شوف قد ايه جابها ازاي دي، راح لحمها على طول. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات التي تثبت صدق بلاغهم عن الله فكذبها القوم، وتكذيبهم دليل على انهم كانوا اهل فساد ينتفعون بالفساد، والرسل جايين عشان ينهم هذه المساله. فاذا جاء الرسول لينهي مهمه الفساد وللفساد قوم ينتفعون به، يقفوا مكتوفين كده ولا يعندوه؟ لانهم منتفعين بالفساد. فانتقمنا من الذين اجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لانه مش بعت الرسل ويسيبهم، مش ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا هم. ولذلك احنا قلنا ما تبقاش تبحث في الجند ده صادق في الدفاع عن الاسلام ولا مش صادق، شوفوا انهزم وانغلب ولا انتصر. ساعة تراه انتصر فاعلم ان طاقة الايمان فيه كانت طاقة مخلصة، وننهزم قل له دور على روحك وشوف ايه المعنى الانهزام اللي كان ضد الاسلام في نفسك، لان لو انت جند لله صح وان جندنا لهم الغالبون. ومتى يغلبون؟ حين تنحل عنهم صفة من صفات الجندية. ولذلك في غزوة أحد ما الذي حدث؟ انهزموا، وإن كان كلمة انهزموا ده مش تحقيق، يعني المعركة ماعت ما انتصروش، كانوا انتصروا في الأول، فلما خالفوا أمر رسول الله أي الرماة انهزموا. أكان يسرك يا أيها المسلم أن ينتصر المسلمون في أحد بعد مخالفتهم لأمر رسولهم؟ والله لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهان كل أمر للرسول بعدها، ولقالوا خالفناه وانتصرنا بلاش كلام الفهم. يبقى معناها أن الانهزامية في المسلمين هي التي انهزمت، ولكن الإسلام بصدق مبادئه انتصر. لما خلفوه لازم يخضع على دماغهم. ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم، ده أبو بكر نفسه يقول لن نغلب اليوم عن قلة، ده احنا عدد كبير. بعدين ايه اللي حصل؟ فبدأت المسألة بالهزيمة. وبعدين زي ما الواحد يقول صعبوا على ربنا، أنزل السكينة وقال لها معلش نحن نسامحها لهم عشان خطر أبو بكر. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي فكفروا، فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق علينا، قال لك إيه وحق من الذي أوجب هذا الحق لهم؟ الله. ومدام هو اللي أوجبه يبقى هو تفضل بأن جعله حقا لهم، كما يتفضل الوصي بماله على مين؟ على الموصى له. الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا، عمل بقى مذكرة تفصيلية، كلمة رياح إذا جمعت تبقى فيها خير، وإذا أفردت يبقى فيها شر. معنى الرياح تيجي الرياح من هنا ومن هنا، إن كان الأكسجين كتير من ناحية دي تجيبه، إن كان كتير من ناحية دي تجيبه، إن كان الهبات اللي تحمل عطر الكون اللي تحمل مش عارف إيه تيجي من هنا وتيجي من هنا وتيجي من هنا. تبقى كل ما يكون كتير تبقى إيه؟ تبقى مفيدة. وايضا قلنا زمان ان الرياح اذا تعددت من كل جهة دل ذلك على ثبات الثوابت. ثبات الايه؟ الثوابت. الثوابت زي الجبال مثلا، العمارات اللي بنقع لها ابراج، كل بناء عالي اللي موقفه كده ايه؟ مع ان الارض بتدور واللي فوق بيجي تحت واللي تحت بيجي. قال لك وجود الهواء لها من كل جهاتها. لو الهواء جه من ناحيه واحده والناحيه الثانيه مفرغه من الهواء لازم تتبقى. فاذا اذا جاء الريح مفردا يبقى معقب. ولذلك ايه؟ اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. وقال ثاني حته بريح صرصر عاتيه. فاذا افرد الريح يبقى تنذر بايه؟ تبقى تنذر بشر. اذا جاب الرياح يبقى معناها فيه ايه؟ وارسلنا الرياح لواقح، بتلقح الايه؟ لانك انت في حاجات تعرف لها الذكر والنتاية، مش كده؟ ولا بناخد من ذكر النخل نلقح مين؟ الانثى. انما تبحث بقى بتاخد منين ذكر الذره عشان تلقح الانثى؟ طب فين الانثى في الذره وفين الذكر؟ ام قال لك في العود الواحد. الشريبه اللي بتشوفها دي بتطلع الاول ده، دي كلها فيها اللقاح. والبتاع اللي بتطلع في حضن الكوز دي الصغيره دي اللي عامله كده بتطلع كوز، لها شراشيب ولا ملهاش؟ اللي بتاع دي شوش الدخان كده اهو. الشوش دي، دي الشوش دي الاحبال اللي بتنقل، اللي ينزلوا الهواء من السنبله تنقله الى الايه؟ الى الحب. ولذلك تجد الشوش ده بقدر الحبات، كل شوشه راحه لمين؟ لحبايه. الحته اللي ما جات لهاش شوشه تلاقي حباتها ميته، وتلاقي الحب القوي اللي تحت، ولما يطلع كده يطلع حب ايه؟ رفيع لحد ما يموت. تقول انت بتستعجل ايه لك؟ ده دي اقرب الى اللقاء. قال لك لا، ما دام كل حبه من الذره دي لها شعره تستقبل الميكروب اللي هو اللي في سنبله. ولذلك تجد العود الورقه حضنه مين؟ حضنه بتاع الشرابه بتاعه الكوز. يوم الهواء ينزل كده تقوم نزلاله. الله، كل الريح ما يضرب كده يجيله من هنا ويجيله من هنا ويجيله من هنا ويجيله من هنا. ولذلك لو الفلاحين عندهم يقظه يشوف الهواء الشديد بيجي منين، لما يجي الهواء الشديد من ناحيه بحري تقوم تاكل الكذاب اللي جاي من ناحيه مجيء الهواء ضعيفه، لان الهواء بيضرب الشوش ده يوديها اللي بعده، وتجد اللي في الناحية الثانية معوضة لله. الله، يجي يقول لك طب وفوق بيبقى ميت ليه؟ قال لك ميت لأن مدام كل حباية طلع لها حبل من الشوش لفوق، الحباية اللي تحت على ما طلعت الشوكة كانت يدوب آخرها عند فم الكوز تبقى واقفة كده، يقوم الميكروب لما ينزل يطلع. لكن الحباية اللي في الآخر الشوشه بتاعتها نامت ونامت تحت، يقوم الهواء ما يجيب لهاش. ان كان بقى الهواء يعمل كده ويجيب لها من تحت يبقى تطلع، وما كانش حكايه غريبه. وسنبله القمح، طب اذا كانت بقى في اشياء بنعرف الذكر والنتايه، بس الذكر بيبقى شيء والنتايه شيء، ومره يبقى الذكر والنتايه في شيء واحد. طب والحاجه اللي انت ما تعرف لهاش ذكر بقى؟ طب الجماد عرفنا انه له ذكر وايه، والنخل عرفنا انه له ذكر وايه وانتهى. طب الجوافه؟ طب الموز؟ قال لك في حاجات كتير ما نعرفش الذكر والانتهى بتاعها. اهل الرياح بقى بتعمل العمليه دي وبعد ذلك لما خدوا حبوب اللقاح وجدوا ان كل حبه مهما صغرت فيها اهداب زي القطيفه كده، الهواء يضربها كده تروح ماشيه، ان سطحت جبل تقف عليه، الى ان تاتي ميه بقى من المطر تلتفت تلاقي الجبل نبت. طب نبت منين ده؟ جبت حد بضر في حاجه من اللي جايبه مين؟ من اللي جايبه الرياح، وبتعمل ولا انت داري. هناك بقى في قوله سبحانه ان يشأ يسكن الريح، مش السفن كانت بتدور بالشراع والريح، لما يحب يوقفها يعمل ايه؟ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره. طب نقول له ايه رايك بقى ان لما تقدمت الدنيا دوروها بايه؟ بالديزل زي ما بيقولوا مره، وبعدين دوروها بالكهرباء، ما عادش لا ريح ولا اي حاجه. قال لك لا، ما انتش واخد بالك، الريح من معناها الهواء ومن معانيها القوه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تبقى القوه على اي وضع، سواء كانت من ريح ومع ذلك ان شاء يسكنه، او كانت من اداره الاله يسكنها برضه. ما فيش آلة بتعطل، شفناها بتعطل، او ان ادارت يبقى برضو ريح. بمعنى ايه؟ بمعنى قوة. ولذلك تجد ان الريح بمعنى القوة له قوة آنية وقوة آتية. يعني ايه قوة آنية؟ يعني في الآن، وقوة تأتي من بعد. ايه أم قال لك كل إنسان وكل شيء في الكون له نفس وريح له كيماوية خاصة لا يختلط بريح غيره. أمال الكلاب بتروح تشم ليه؟ الكلب اللي بيقولوا عليه الكلب هول، ولا أخواته دول اللي بيروحوا ده بيشموا إيه؟ قال لك ده بيشموا ريح، لأنه بيشم ريحة مين؟ قال ريحة اللي ماشي هنا. الله، كأن اللي ماشي هنا له ريحة، مش ريحة الآن بس هو موجود، لا، ريحة اللي يأتي وتظل. يقوموا يهتدوا إلى مين؟ يهتدوا إلى مكانه، يمشوا يمشوا كده، إن كان حشيش يعرفوا مكانه فين، إن كان مش عارف واحد لابس يعرفوا فين. الله، ويبقى مقدمة للدليل الجنائي. ولو قرأنا القرآن لعلنا أن الريح كما يطلق على الهواء يطلق على القوة ايا كانت هذه القوة، ولعلمنا ان الريح هو اثبت الاثار في الانسان. ولذلك اذا قرأنا سورة يوسف لما راح قال اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابيه يأتي بصيرا، وهم في لسه في البلد في القاهرة. فلما خرجوا من المباني، شوف الحكم، لما خرجوا من المباني، لان المباني قد تصد موجة الريح، زي ما بتكون بتتكلم في التليفون يقول لك بلاش كده عشان هنا ما يعرف ايه، كأن المباني تصد ايه الريح وتعوق وتعوق. قال لك ولما فصلت العير، يعني خرجت عن المباني وبقت في الخلف، قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف. يبقى اذا طيب هنتكلم طويل بقى. الله الذي يرسل الرياح، بقى الرياح في ذاتها ارسالها نعمه تجدد الهواء وتدين العناصر والمجال، واذا حملت السحب يبقى نعمه ثانيه فتثير سحابا. واحنا عارفين ان السحاب عباره عن ايه؟ السحاب عباره عن ماء تبخر فصار غازيا فتجمع مع بعضه. فإن وما دام تجمع، انت تعرف دي لو انت رحت عند اجزخانه مثلا وشفتهم لما يقطروا شويه ميه علشان الدواء، تلاقي فيه جهاز تقطير. جهاز التقطير ده معمول من ازاي؟ موقد زي السبرتايه مثلا، واناء فيه ميه، والموقد ده يخلي الميه ايه؟ تغلي. لما تغلي تقوم تنتقل من مرتبة السيولة إلى مرتبة الغاز البخار. البخار ينتشر فوق، يعملون أنبوبة كده تستقبل البخار، والأنبوبة لما تستقبل البخار يمرروا عليها مية بردة، تقوم لما تجيلها مية بردة يتكثف البخار فيصير ماء، بس ماء ما يعلقش به أي حاجة، ولذلك بيسموه ماء إيه؟ مقطر. يعني ما فيش أي علاقة. يجي في الكوبايه الثانيه ماء ايه مقطر. اهو المطر بيعمل العمليه ده ايه واحنا مش دارين. ده عشان كوبايه ميه يدوبوا فيها شويه ده شوف بتعمل كام عمليه. شوف بقى المطر اللي بينزل ده منهمر عمليه التقطير فيه ازاي. ولا نضرب عمليه التقطير. يقول لك البحار الكبيره دي، ولذلك ربنا جعل البحار ثلاث ارباع اليابسه، اليابسه ربع والبحار ثلاث ارباع لحكمه. ايه الحكمه؟ ان الله يريد ان يوسع مساحه الماء. ليه؟ لان حين توسع مساحه الماء ياتي التبخر سريع. انا ضربت مثل مره وقلت لكم هاتوا كوب ماء واملوه ميه وحطوا على الترابيزه في الاوضه وغيب شهر عن البيت ويرجع تلاقي نقص قد ايه؟ ما يجيش نص سنتي او سنتي بالكتير، لان السطح ضيق فالتبخير قليل. وهو عايز تبخير عشان يعمل المطر ده اللي بيعمله في الدنيا دي والنهارده تجري وبتاع، يقوم لازم يوسع ايه؟ الرقعه. وضربنا مثل وقلنا انت لو سبت الكوبايه هتيجي تلاقيها ناقصه قد كده والباقي ميه. طب قبل ما تطلع ادلق الكوبايه دي في اوضه تسيئ بها الاوضه، قبل ما تنزل تلاقيها اتوخرت. اذا اتساع رقعة السائل يزيد في ايه؟ فكذلك وسع الله رقعة البحار علشان ايه؟ علشان السائل اللي يتبخر يبقى كتير يقضي حاجة الانسان والحيوان والنبات الى الايه؟ الى الماء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تهيجه فيبسطه في السماء كيف يشاء. شوف الله طلاقة المشيئة بقى، كيف يشاء الحتة اللي هو عايز لها مطر. ومن العجيب أن الله حين يرزق إنسان ما كان يمكن يرزقه من سحاب لا يمر على بلده. شوف النيل كان بيجي منين؟ قال بيجي من الحبشة. النيل بيجي منين؟ من الحبشة. السحاب بيجي فوق الحبشة يمطع قوي تطلع منطقة برضه يروح نازل يقوم جاي لنا احنا، هم يمكن ما ينتفعوش بيه ويجي لنا هنا ننتفع ايه؟ ننتفع بيه. ويجعله كسفا، كسف يعني قطع، جمع كسفة يعني قطعة. فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الإصابة قد تكون مباشرة فيهطل عليهم، وقد تكون غير مباشرة فيجعل الأرض منحدرة انحدار بحيث الماء بنفسه ينقدم إلى الإيه؟ شوف الماء اللي فيه من هضاب الحبشة كانت بتعمل إيه في النيل هنا عند دمياط مثلا، نزلة كده ونزلة بإيه؟ ونزلة بعنف. والعجيب إن الغريان أو الطمي اللي بيجي من هضبة الحبشة وأوغندا قال يتنوا لما يروح عند دمياط. طب ما ترسبش ليه؟ طب هات شوية مية كده فيهم غير ان نسيبهم شوية يترسبوا. ما ترسبش ليه؟ ده بيروح هناك. قال لك دي من قوة الدفع وشدة الانحدار، ما بيلحقش يستخر. فترى الودق اي المطر يخرج من خلاله من وسطه، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. طب الرياح بتبشر ولما ينزل المطر يبشر. أم قال لك ايه؟ الرياح لوحدها ارسالها نعمة وتبشر بالمطر نعمة، وبعدين لما ينزل المطر يبشر المبشر يبقى مو ايه حيبشر بشيء تاني. ايه هو؟ يقول الزرع بقى حينمو والقلب هتتروي ويبقى عندنا مش عارف مخزون ويبقى عندنا كذا كذا. يبقى التفسير بقى الرياح تبشر بالمطر، والمطر حين يصيب به الله من يشاء يبشر بايه؟ بالزرع والخصب والنماء. فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون. الاستبشار بقى يا بنزول المطر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان المطر جاي علشان يخصب الارض. الارض لما تبقى هامده وينزل عليها الميه بتعمل ايه؟ اهتزت وترى الارض ايه؟ هامده. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه؟ هي التبشير بتاع المطر. بقى تبشير الرياح بالمطر وتبشير المطر بالايه؟ بالزرع. احنا كنا زمان واحنا صغار قبل ما ينبني السد طبعا بلدنا على نهر النيل، ونهر النيل عندنا واسع قوي، كان فيه جزر اسمها الجزر الحجبي، لما يجي بقى يقوم يغرق الايه؟ الجزر، واحنا بنزرع في الجزر، فنزرع كنا نزرع الذره ونزرع الحاجه، وبعدين الايه النيل ايه؟ يجي والذره لسه ما نضجش، يقوموا يجيبوا قوارب ويمشوا فيها في الميه ويمسكوا ايه؟ الكزان، يحطوها في القارب، الكزان لسه خضره، يقوموا يطلعوها بره، اللي عايز يقلي يجي ياخد كزين خضر ويجيب كزين ايه؟ كزين نشوي. فالشاهد ان الميه مغرقه الذره والنسوان بتزغرت وفرحانين. قال له، فانا على صغري بسال ابويا الله يرحمه، بقول له الله الناس الذره بتاعنا بيغرق والناس بتزغرت؟ فابويا ضحك قال لي ما هو بيغرق ده هو اللي بيجيب الخير. شوف الطين بتاعته زي الكشبة، لما يروق بقى نزرع فيها بقى الزرع العجيب ده. فاحنا بيزرطهم على فين؟ جايب الايه؟ الخير والخصب. الله. قال لما شوقي رحمة الله عليه قال القصيدة بتاعته في النيل: من اي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق. بترمي الخير، الماء ترسله فيصبح عزجدا، والأرض تغرقها فيحيى المغرق. عرفت ما بزغرته ليه؟ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هي دي بتاعتنا بقى، يستبشرون. الاستبشار ان كان بعد يأس من شر يبقى له معنى تاني، انما الاستبشار لما يجي في حاجة عادية يبقى شوية، انما بعد يأس من قحط مفيش مية وبعدين يجي المطر يبقى الاستبشار شكله ايه ده بقى؟ ادي المفاجأة بقى، انهم كان في جذب وكان مش عارف ايه وبعدين يجي المية، يبقى الاستبشار مفاجئ ولا لا؟ الاستبشار ايه؟ مفاجئ. اذا هم يستبشرون. هات بقى: وان كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي آئسين، عندهم يأس من أن الأرض حيلها مطر. فشو لما يكون عنده يأس من أن يجوا عند المطر وبعدين يجي المطر يبقى إيه الاستبشار شكله إيه؟ تبقى الفرحة فرحة إيه؟ فرحة مزدوجة وإكبر. بس النص هنا بقى العلماء وقفوا عنده لأن فيه شوية كده. إذا هم يستبشرون، عرفنا يفرحوا ويزغرطوا ويعملوا إيه؟ وإن كانوا يستبشرون، وإن كانوا بعد أن كانوا يعني من قبل أن ينزل عليهم أي المطر من قبله، من قبل أن ينزل عليهم يعني المطر من قبله جت تانية لمبلسين، أي لا إيه؟ عندهم يأس. نقول له بقى قبله وقبله وتعددت. قال له ما خد بالك انت بتقول من قبل ان ينزل عليه، وان كانوا من قبل هذا القبل يائسين. كم قبل هنا؟ قبل ايه؟ قال لك ما هو انت لازم تفهم ان فيه ارسال رياح اللي هتبشر بالمطر وفيه انزال مطر، فلما ينزل المطر يبقى فيه قبليه له، وهي ايه؟ الارسال. يبقى قبل الارسال كان فيه ايه؟ يأس. وبعد الارسال قال لك ما يمكن ما تمطرش، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه كم قبل هنا؟ مرة قبل الانزال ومرة قبل الايه؟ فهم من قبله، اي من قبل ان ينزل المطر من قبل هذا عندهم يأس، وايه؟ بعد الارسال. ما شاء الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله هم مبلسين من قبل الإنزال. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فكأنه أراد أن يستدل بالمحس المنظور في الكون على ما يريد أن يخبر به من بعث الحياة في الآخرة وهو غيب. ولذلك هيعلل يقول إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وأحياها جابها بالفعل ولمحيي جابها بالفعل، لأن أحياها قدامهم مش عايزة تأكيد، لأن الفعل عندنا يفيد التجديد والاسم يفيد الثبوت والاسم يفيد إيه. فمن ناحية إحياء الأرض أتى بالفعل، ومن ناحية الآخرة أتى بالإيه بالاسم. طب ده الاسم يدل على الثبوت، والثبوت هنا لما يرى أقوى من الثبوت لما يقال. قال لك لا، ده دي علشان تعرف ان دي امر مؤكد. امر ايه؟ مؤكد. فاللي عايز تأكيد يأكد. تعال، هل الموت يشك فيه احد؟ طب والبعث يشك فيه؟ طب شوف القرآن قال ايه؟ ثم انكم بعد انكم، ادي انك مؤكدة، ثم انكم بعد ذلك، ويأكدها بالله، لميتون. قال طب ما الموت واقع، هو انا بنكره؟ ده الانكار ده يتاتى، يعني التاكيد يتاتى لمين؟ للشيء بننكره، انما ده واقع. قال لك واقع انما مغفول عنه. فكان الغفله عنه انكار له، ولو كنت متاكدين له ما كنتش غفلت عنه. اذن هو بيؤكد مغفولا عنه وان كان منظورا. واللي انت بتشك فيه قالوا ايه؟ هي الآية ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامة تبعثون. ما قالش ثم انكم يوم القيامة لا تبعثون. فكأن لما قامت الأدلة كان يجب ان لا يوجد شك فلم يؤكده الله، ولما غفلنا عن الأدلة كان واجب ان يؤكد الموت فأكد الموت ولم يؤكد ايه؟ ولم يؤكد البعث. فانظر النظر كده يعني فانتظية، يعني تتفرج. لما تقول الامر ده فيه نظر يعني ايه؟ نبص له كده ونسكت، ولا فيه نظر اي فيه بحث لنرجح فيه الحق؟ يعني مسألة ما تتخذش كده، يعني ده المسألة فيها ايه؟ فيها نظر. نظر يعني بحث واستقصاء وترجيح دليل على دليل. فانظر يعني نظرة اعتبار، لأننا نريد أن نقيس الغائب الذي نخبر به من أمر إحياء الموتى بعد البعث بالمنظور لك بإحياء الأرض بعد أن كانت خامدة وهامدة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.